رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. قوله الذي له ملك السماوات والأرض أي له تصرف فيهما، والجميع خلقه وعبيده. قوله ولم يتخذ ولدا أي لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى. فتجد أن القرآن كثيرا ما عندما يريد أن يبطل الولدية لله ماذا يذكر؟ يذكر كمال الملك، كمال الملك. نعم، الذي له ملك السماوات والأرض. نعم، فلكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به، هو قائم بنفسه مقيم لغيره. هذا من معاني اسمه ماذا؟ من معاني اسمه ماذا؟ القيوم، القائم بنفسه المقيم لغيره. فلكمال الغنى لا يمكن أن يكون له ولد، لأن الإنسان لماذا يحتاج إلى الولد؟ ليتكمل به، يتكمل به. عندنا مثلا يكبر في السن يعينه لضعفه لنقصه، صحيح؟ نعم. فكيف يكون له ملك السماوات والأرض وله ولد؟ في آية أخرى قال ماذا؟ بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. يعني الذي خلق السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق. هذا وجه آخر للدلالة. يعني انظر، عندنا في القرآن أدلة عقلية متنوعة على نفي أن يكون لله ولد، هذا أول دليل منه، هو دليل كمال الملك والغنى. دليل آخر أن الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض هو ما معنى بديع؟ بديع السماوات والأرض خلق بلا مثال سابق. الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق لا يمكن أن يكون له ولد، لأن الولد يشبه أباه. فإذا كانت مخلوقاته ليس لها مثال، فكيف يكون هو ذاته لها مثال؟ إذا كانت مخلوقاته التي خلقها لم يقلد فيها مخلوقات قبل ذلك، لأنه ما كان هناك مخلوقات مثل السماوات والأرض قبل أن يخلقها. نعم، فهو بديع السماوات والأرض ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق. فإذا كانت مخلوقاته ليس لها مثال سابق يقلده تعالى الله عن هذا، فكيف بذاته؟ من باب أولى أن تكون ذاته ليس لها مثل، والولد مثل أبيه. فلذلك قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. نعم، ولم يتخذ ولدا. نعم، هذه لوازم باطلة، هذه لوازم باطلة. يعني هو يسأل الكفار لما نسبوا لله الولد، نعم، هل يلزم أنهم قالوا أنه يتزوج؟ لا، لا يلزم هذا عندهم. يقول تولد منه، جزء منه، كما ادعى النصارى وكما ادعى اليهود. نعم، ولم يتخذ ولد أي لكمال غنى إلى آخره. طيب، وخلق كل شيء. نعم، قوله وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع. وتأتي خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى كذب، كما قال سبحانه وتخلقون إفكا. خلق لها ثلاثة معاني ولها معاني أخرى. من المعاني التي ذكرها ماذا؟ أوجد وأنشأ وأبدع. تمام؟ من المعاني ماذا؟ قدر، كما قال الشاعر ولا أنت تخلق ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. لأن تفري ما خلقت أي توجد ما قدرت، يعني خلق معنى التقدير. معنى التقدير يعني مثلا نقول المهندس خلق البيت بمعنى ماذا؟ قدره، رسمه على الورق، خططه على الورق. طيب، هل يجوز استخدام خلقه بالمعنى الأول في حق الإنسان؟ بالمعنى الأول يجوز، بالمعنى الثاني وبالمعنى الأول؟ بمعنى أنشأ يعني أوجد. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، جاء هذا في القرآن، في قوله تعالى مثلا في قصة عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. أخلق لكم من الطين، عيسى يخلق، هو ما خلق هنا؟ صنع. أما الخلق الذي يختص بالله هو المعنى الثالث. هناك معنى ثالث لخلق لم يذكره، بمعنى أوجد من عدم، أوجد من عدم، هذا خاص بالله. الإيجاد من عدم خاص بالله، أما مطلق الإيجاد يشترك فيه الخالق والمخلوق. يعني صح أن تقول مثلا أنا خلقت المكتب، أي صنعته، نعم، لأن الله وصف عيسى بالخلق. طيب، فتبارك الله أحسن الخالقين، الله ذكر أن هناك خالقين آخرين، صحيح؟ نعم، تبارك الله أحسن الخالقين. طيب، وتأتي معنى كذبة، تخلقون يعني ماذا؟ تكذبون، كذبة، كذبة، كذب، تكذبون إفكا. قال هذا كلام إبراهيم عليه السلام، قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تكذبون، تخلقون إفكا، تصنعون كذبا، تخلقون إفكا، تصنعون كذبا. قال الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. لي حيلة في من ينم، معنى ينم النميمة، النميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، يعني أنا أستطيع أن أحتاط من النمام، ولكن الكذاب كيف أحتاط منه؟ لأنه يقول كلام أظنه صحيحا وهو باطل. نعم، من كان يخلق ما يقول، يخلق يعني ماذا؟ يكذب، يكذب فيما يقول، فحيلتي أي قدرتي أن أحتاط منه قليلا. فهمت البيت؟ نعم. وقوله إذا كل معانيها ما أوجد وأنشأ وأبدع، أبدع وقدر وأوجد من عدم وكذب. نعم، وهناك معاني أخرى لخلق لكن ليست مشتهرة كهذه المعاني، هذه أشهر المعاني، هذه أشهر المعاني. هناك معاني أخرى لخلق، نقول مثلا خلق الثوب أي أصبح قديما، ثوب خلق أي ثوب قديم، يقول خلق الثوب أي بليه. نعم، هذا من معانيها كذلك. من جهة أشنع كفر اليهود أو النصارى، اليهود لأنهم مغضوب عليهم وعلموا الحق وأنكروه. نعم، عزير ابن الله، نعم، وما عرفوا الحق وأنكروه كما قال النصارى. نعم، نعم. أكمل. وقوله: وخلق كل شيء، أي خلق كل شيء مخلوق، فيدخل في ذلك أفعال العبد، فهي خلق الله وفعل، فهي خلق لله وفعل للعبد، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتذى فيها حضبها. طيب، خلق كل شيء، المعتزلة أخطأوا في هذه الآية مرتين، مرة أدخلوا فيها القرآن والقرآن ليس مخلوقا، وأخرجوا منها أفعال العباد وأفعال العباد مخلوقة. فهمت؟ فخلق كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق، كل شيء من شأنه أن يخلق، فيدخل في ذلك أفعال العبد، أفعال العبد تدخل، أفعال العباد مخلوق خلافا للمعتزلة الذين قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة، فهي خلق لله وفعل للعبد. لماذا قال خلق لله وفعل للعبد؟ ماذا قال هذا؟ حتى يرد على المعتزلة الذين يظنون أن خلق أفعال العباد يلزم منه أنه، يلزم منه أن العبد لأنه مجبور. المعتزلة يقولون لو قلنا أن أفعال العباد مخلوقة لأوجب هذا الجبر، إذن هم مجبورون. فيرد على هذا أنها فعل للعبد، والفاعل ليس مجبورا، الفاعل مختار. فهمت هذا جيدا؟ نعم. طيب، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته لا تدخل. لماذا؟ لأن ذات الله ليست مخلوقة، كذلك أسماء وصفاته ليست مخلوقة، فالأسماء والصفات تابعة للذات. قال لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتذى فيها حذوها. من يحتذى فيها حذوها؟ يعني يقتدى بها فيها، يحتذى فيها حذوها، يقتدى بها فيها، مفهوم؟ يقتدى بها فيها، يقتدى في ماذا؟ بالذات، يعني كما أن الذات ليست مخلوقة فالأسماء والصفات ليست مخلوقة. نعم. وعموم كل في كل مقام بحسبه، كقوله سبحانه: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمرت بتدميره. وقوله: وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يصلح لل عموم كل، عموم كل في كل مقام بحسبه. نعم، كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء أمرت بتدميره. هل هي دمارة السماوات والأرض؟ سؤال. الريح، الريح التي أرسلها الله عز وجل على عاد، هل دمرت السماوات والأرض؟ لا. لا، إذن هي دمرت كل شيء أمرت بتدميره، فلا تحتاج أصلا أن تقول إن السماوات والأرض مستثناة بدلالة الحس كما يقول بعض الأصوليين، هذا ليس بصحيح، بل نقول هي ليست داخلة أصلا، فالتدمير مقصود به ما هو من شأنه أن يدمر. طيب، كذلك قال الله عن بلقيس ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يصلح للملوك، فلا يدخل في ذلك القرآن مثلا، لأن القرآن كلام الله، هو صفة من صفاته، القرآن يدخل في الخلق، والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق، كما في الصحيح من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فاستعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق، كما تدل بذلك أحمد وغيره. ما الدلالة من الحديث؟ ما وجه الدلالة من الحديث أن القرآن ليس مخلوقا؟ من يقول؟ هو يعوذ به، يعوذ بكلمات. تمام. من يقول؟ ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة في الاستدلال يعني؟ الكلمات المضيفة إلى الله عشان كلمات الله، الكلمات لا يستقل إلا على ذاته. هو لماذا ذكر هذا الحديث؟ ذكر هذا الحديث ليستدل به على ماذا؟ ها؟ على ماذا يستدل به؟ جواز التوسل. لا، أنا أريد الاستدلال، ما ذكره، لا أريد شيئا خارجا. وماذا ذكر؟ اقرأ وأنت تعرف. تمام، أنه استعاذ بماذا؟ بالكلمات، فدل أن الكلمات ليست مخلوقة، لأن هو قال لأن ماذا؟ لا يجوز استعاذ بالمخلوق. طيب، ممكن شخص يقول لا يجوز استعاذ بالمخلوق، وهذا هو الصحيح، الاستعاذ بالمخلوق فيها تفصيل ممكن ذكرناه قبل ذلك، يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. فهمت؟ في حديث مسلم أن أم سلمة لما سرقت امرأة مخزومية عادت بأم سلمة، ما معنى عادت بأم سلمة؟ عادت أو إليها، طلبت منها أن تشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ فيجوز أن أقول أعوذ بالله منك، أو أعوذ بك، ليس أعوذ بالله منك عفوا، أعوذ بك من الكلب، هذا الكلب مثلا أنت تملكه وتستطيع أن تكفه عني، فقل أعوذ بك من الكلب، أنت تستطيع قادر على هذا. فيجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. فهمت؟ فإذا ما الإشكال في هذا الكلام؟ هو أن قال يعني وجه الاستدلال ينبغي ألا يكون هكذا، ينبغي ألا يكون هكذا، يعني ينبغي ألا يقال، نعم كما قال هنا، ينبغي ألا يقال ماذا؟ ها؟ الاستعاذة بكلمات الله والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدلك على أن كلامه سبحانه غير المخلوق، كما استدل بذلك أحمد. أحمد إنما استدل بذلك استدلال صحيح، ولكن الأولى أن يزاد في هذا شيء حتى لا يدفع، حتى يدفع الوهم. ما هو الوهم؟ أنه لا يجوز أبدا، ويجوز صحيح، لكن كيف تستدل؟ نقول هنا استعاذ بالكلمات فيما لا يقدر عليه إلا الله، أنت لا يجوز أن تستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما الذي استعاذ به هنا في الحديث؟ استعاذ بكلمات من أي شيء؟ من القرآن، من أي شيء، من أي شيء؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما من ألفاظ العموم. هل يستطيع مخلوق أن يعيذك من كل الشرور؟ خلاص، إذا هذا محل الشاهد. مرة أخرى، كيف تستدل بهذا الحديث؟ ليس بمطلق الاستعاذة، إنما تقول استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمات من شر ما خلق، والاستعاذة من شر كل شيء لا يقدر عليها إلا الله، لكن لا تقل الاستعاذة من المخلوق لا شرك، خطأ هذا. أنا ذكرت لك حديث الآن، حديث مسلم أن هذه المرأة عادت بأم سلمة، فهمت؟ وحديث آخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود الأنصاري أنه كان يضرب غلامه، فقال الغلام أعوذ بالله، فجعل يضربه، فقال أعوذ برسول الله فتركه. الغلام قال أعوذ برسول الله، هذه استعاذة مخلوق، يعني أعوذ برسول الله أن يحميني من ضربك لي، فهمت هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه الاستعاذة، إنما قال له ماذا؟ والله، قال النبي لأبي مسعود والله لله أقدر عليك منه، فاعتقه أبو مسعود. ولم يقل النبي الغلام هذا شرك أنت كفرت لأنك استعذت به، فهمت؟ فيجوز أن تستعذ بالمخلوق فيما يقدر عليه. الشاهد من الكلام أن العبارة لو أردت أن تضبطها يقال استعاذة بكلمات الله والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، وهنا استعاذة بالمخلوق استعاذة بكلمات الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، الذي وماذا؟ الحفظ من كل الشرور، لا يستطيع أحد. يعني هل يجوز أن تقول أعوذ بك من كل الشرور؟ هذا كفر أكبر هذا. فدل هذا أن الكلمات ليست مخلوقة، تمام؟ طيب، قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: استدل الجمهية على خلق القرآن بهذه الآية، فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه، فليس لله سبحانه وتعالى أسماء للذات ولا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدي، فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان، كإله الجمهية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا محايد ولا مبين. أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته، بائن من خلقه، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له. قال ابن القيم في المدارج، أنا سأقرأ من الأول. استدل الجهمية، تفهمون الكلام كله ونقرأ من الأول. استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية، أي آية مشايخ، وخلق كل شيء. فأجاب السلف بأن القرآن كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه، يعني الصفات، نعم، الأسماء تدل على الذات والصفة، فالصفات تدل عليها الأسماء دلالة التضمن، كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه، فليس لله سبحانه أسماء لذات لا نعت لها ولا صفة. لا يوجد اسم لله، اسم بدون ذات، لا اسم بدون معنى، أسماء الله أعلام وأوصاف. أما أسماء البشر قد تكون أسماء لذوات بدون معنى، يعني ممكن تسمي شخص كريم وهو بخيل، تسميه شجاع وهو جبان، قد يكون اسم لا يدل على معنى. أما أسماء الله ماذا؟ أعلام وأوصاف، تمام؟ لا يوجد في أسماء الله أسماء لذات لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين. يعني الإله الذي ليس له صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين هو إله معدوم، مفروض في الأذهان، معنى مفروض مقدر، مفروض مقدر منوي، هذه الفكرة في الذهن فقط. يعني عندما أقول لك رجل، يمكن أن يتخيل الذهن رجل، ولو سألتك عن صفاتي تقول لا أعرف، لكن تفهم معنى رجل. أما في الواقع لا يوجد رجل بدون صفات مختصة به، صحيح؟ طيب، إذن المعاني الكلية، هذا معنى كلام بعض أهل العلم كشيخ الإسلامي وغيره، المعاني الكلية لا توجد إلا في الأذهان، لا توجد إلا في الأذهان. معنى معاني كلية، معاني كلية بدون صفات مختصة، كما قول رجل، امرأة، طفل، فهمت؟ طيب مفهوم حتى هنا؟ قال فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان أي في الواقع. ثم قال كإله الجهمية، الجهمية يقولون عن الله ماذا؟ الذي فرضوه لا داخل العالم، هكذا قالوا، الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به فيه ولا منفصل عنه ولا محايد ولا مبين. المحايد والمبين ماذا؟ المجانب، المثل المنفصل. أما إله العالمين الحق فهو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسماء وصفاته وأفعاله فوق سماواته، بائن من خلقه منفصل من خلقه موصوف بالكمال منزه عن كل عيب. فتجريد الذات من الصفات، ما تجريد الذات؟ جعل الذات خالية من الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال. يعني يقول لك صفة بدون ذات، رأيت علم بدون عالم، أو شخص عالم بدون علم، هذا مستحيل، فرض وخيال، هذا فرض وخيال، وخيال ذهني لا حقيقة له. واضح الكلام؟ فرض بمعنى فرض يعني تقدير، فرض الشيء يعني ماذا؟ قدر، افترض، افتراض، افتراض لا يمكن أن يوجد في الواقع، ليس فرض بمعنى واجب، فرض من الافتراض، افترض أي ماذا؟ قدر وقوع ذلك وهو لم يقع. تمام؟ طيب لا يكون ليس له صفات مختصة، ماذا؟ ماذا؟ المعاني الكلية لا يكون، بالضبط، المعاني الكلية في الذهن فقط ليس في الواقع، في الواقع تكون معاني لوات مختصة. نعم. قال أفاد تهديل، قال ففي قوله، قوله فقدره تقديره، قوله فقدره تقديره أي قدر رزقه وأجله، رزقه أي قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له، ففيه دليل على الإيمان بالقدر ودليل على سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشاء وكتابتها، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ففي البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. ففي رواية ثم خلق السماوات والأرض، وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما يريد لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا. نعم. إذن وقدره تقديره، فقدره تقديره، قال قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له، معنى ما يصلح له يعني كل ما يحتاجه في الدنيا، صحيح؟ وخلق كل شيء، كل شيء قدره، يعني كل شيء قدره بما يناسبه، حتى الجمادات قدرها بما يناسبها. ففيه دليل على من بالقدر. ثم ذكر منزلة الكتابة في حديث مسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. وفي رواية أخرى أنه ماذا؟ كتب في الذكر كل شيء، كتب في الذكر كل شيء. نعم. قال أفلت هذه الآية نعم، لأن الحديث تكلم عن ما قال، آية قالت ماذا؟ وخلق كل شيء يصلح له، أي المخلوق يصلح لكل شيء خلقه. نعم. أفادت هذه الآية على ما تقدم عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه، وأنه الإله الحق، وبطلان عبادة ما سواه. وأفادت الحث على التوكل، لأن من وقر في قلبه أن الملك لله وأنه المتصرف النافع الضار لم يبال بأحد من الخلق. وأفادت كما ذكره بعضهم أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون تصرف فيها على مقتضى الشرع. رجب نعم، ما توقعاتكم مختلفة، اترك التعليقات يعني. أفادت التعليقات عندنا كثيرة جدا. أفادت الحث على التوكل، لأن من وقر في قلبه أن الملك لله وأنه المتصرف النافع الضار لم يبال بأحد من الخلق، معنى وقر في قلبه ثبت. وأفادت كما ذكره بعضهم أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، لأن الله قال ماذا؟ الذي له ملك السماوات والأرض. إذن أنت ملكك ملك ماذا؟ يسمى ملك ماذا؟ سماه ملك ماذا؟ ها ملك ماذا؟ ها تصرف. إنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. معنى على مقتضى الشرع يعني كما أمر الشرع. فهمت؟ أنت تملك التصرف في المال كما أمرك الشرع، ليس لك ملكا مطلقا. الملك المطلق يفعل ما يشاء. فهمت؟ ليس لك مثلا أن تتلف المال، لو أتلفت المال لكنت غنيا، وأتلفت مالك القاضي من حقه أن يحجر عليك، يمنعك من التصرف في المال لنكث فيه. صحيح؟ وأفاد التحريم الإفتاء بغير علم. أين هذا؟ أين هذا؟ قال لأن ربوبيته وملكه الذي له ملك السماوات والأرض يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه. نعم، لو أن رجلا دخل بيتك فقال لك من صاحب البيت، لن تقبل منه هذا السؤال أصلا، لا شك أنك صاحب البيت. فإذا قلت له نعم أنا صاحب البيت، فقال لك من الذي يأمر وينهى في هذا البيت، هل جارك الذي يأمر وينهى أم أنت الذي تأمر وتنهى، لن تقبل منه هذا السؤال. فالإنسان القاصر الناقص لا يقبل أن يتصرف أحد بشر مثله في ملكه فيأمر فيه وينهى، فكيف بالخالق؟ فهمت؟ فإذا لا يمكن أن يكون مالكا تمام الملك ثم يأذن لغيره أن يشرع، أن يحلل ويحرم، أن يحكم بقانون من عنده، لا يمكن. هذا مناقض للربوبية، مناقض للربوبية. تمام؟ إذا أفادت الآية منع الفتوى، والفتوى من الحكم بغير ما أنزل الله، الفتوى بدون علم، الفتوى بدون علم من الحكم بغير ما أنزل الله. لذلك ابن القيم ثم المفتي ماذا؟ ها ابن القيم له كتاب في هذا المعنى، عنوان الكتاب يدل على هذا المعنى، اسمه ماذا؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. ماذا يقصد بعنوان الكتاب؟ يعني الموقع عن الله والمفتي، موقع عن الله سماه موقع. معنى موقع تعرفون؟ التوقيع. توقيع الذي يكون في آخر الذي يكون في آخر رسالة. إمضاء توقيع. نعم. فأنت عندما مثلا يأتي الموظف إلى المدير بورقة فيها أشياء، والمدير يوقع، معنى ذلك أنه راضي بما فيها. فأنت عندما توقع عن الله معنى ذلك أنك تقول الذي قلت هذا وكلام الله. فهمت؟ فإذا أفادت التحليل بالفتوى بغير علم، لأن ربوبيته وملكه يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه. وأفادت أيضا تعدد السماوات، له ملك السماوات وأنها أشرف من الأرض. لماذا؟ لأنه قدمها. القرآن دائما يقدم السماء على الأرض، وقد تقدم كلام ابن القيم في هذا الموضوع. فيها أيضا فائدة أخرى، تفضل. وفيها تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين في قوله ولم يتخذ ولدا، فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد. وفيها رد على اليهود القائلين العزير بن الله، والنصارى القائلين المسيح بن الله، والمشركين قائلين الملائكة بنات الله. من أي شبهة نشأت هذه المقالة؟ يعني شبهة قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هو يسأل بأي شبهة قالت اليهود والنصارى هذا؟ هذه الآية فيها إعجاز تاريخي. الجواب عن سؤالي في هذه الآية فيها إعجاز تاريخي. ما هو الإعجاز التاريخي؟ أن الله قال عن اليهود والنصارى ماذا؟ يضاهئون. معنى يضاهئون؟ يشابهون قول الذين كفروا من قبل. تفهم؟ طيب من هم الذين كفروا قبل اليهود والنصارى وقالوا إن الله له ولد؟ هذا لم يعلم إلا في زمن متأخر جدا بعد موت النبي بمئات السنين، عندما ترجمت اللغة الهيروغليفية. تعرفون الهيروغليفية؟ تعرفون اللغة التي تكتب على جدران المعابد الفراعنة؟ هذه لغة ما لغة؟ هيروغليفية. ترجمها الفرنسيون عندما احتلوا مصر. الفرنسيون عندما احتلوا مصر منذ من 300 سنة تقريبا ترجموا هذه اللغة. فلما ترجموا هذه اللغة استطاعوا أن يقرأوا كلام الفراعنة، والفراعنة كان عندهم اعتقادات كثيرة في أن ملوكهم بنات الله أو أبناء الله ابن الإله. وهذه العقيدة أخذها النصارى من الفراعنة، ولم يعرف هذا أحد إلا بعد الترجمة. ليمكن للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة أن يعرف هذه القضية، كيف يعرفها؟ وهذا من دلائل النبوة. ذكر هذه المسألة شيخ سامي العامري في كتابه براهين النبوة. شيخ سامي العامري له كتاب عظيم اسمه براهين النبوة، من أوسع ما كتب في براهين النبوة. نعم، ذكر هذه المسألة. البرهان التاريخي، القرآن تكلم عن قضايا تاريخية لا يعرفها أحد، فهمت؟ فهذا كان تقليدا للفراعنة، والفراعنة قالوا هذا تعظيما وتأليها لملوكهم، إنهم أبناء الإله، فهمت؟ كانوا يعتقدون في الملوك أنهم أبناء الإله، فهذه عقيدة قديمة أصلا قبل النصارى واليهود. نعم. وفيها رد على المشركين في إشراكهم معه غيره، ورد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، ورد على دهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا. وفيها رد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم. وتضمنت إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فإن الخالق لابد أن يعلم مخلوقه. إذا الخلق فرع العلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففيها رد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه، فكفرهم السلف قاطبة بذلك. كفرهم السلف قاطبة، أي جميعا بذلك. وفيها رد على من زعم أن العرش غير مخلوق. وفيها رد على المجبرة القائلين إن العبد لا فعل له، وأن فعله كحفيف الأشجار أو كحركة المرتعش. وهذا باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، بل العقل والفطرة، فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء، فهي مخلوقة، والمخلوق بائن ومنفصل عن الخالق، فليس هو فعله. جميعا. فإذا لابد له من فاعل يقوم به، وهم العباد. وكل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية. طيب، أنا سأقرأ هذا لأن فيه مسائل. انظر، قال: ففيها الرد على غلاة القدرية. نحن الآن نتكلم عن أي آية حتى تعرف كيف يستنبط. هو طريقته في الاستنباط يذكر الدليل، يذكر الشاهد، ولا يذكر محله، لا يذكر محله من الآية، لأن استنباطاته دقيقة، يعني استنباطات دقيقة قد يكون فيها بعض الخفاء. فيها الرد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه. الآن نتكلم عن أي آية في المتن؟ في المتن عندك؟ لا لا، قل الآية من أولها، اذكر الآية كلها. الذي له ملك السماوات والأرض، نعم، لم يتخذ ولده. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولده، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فيها الرد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه وتعالى. أين أين أين الدليل في الآيات على نفي في الرد على غلاة القدرية الذين ينفون العلم؟ نعم، أن الخلق والتقدير يحتاج إلى العلم. الخلق والتقدير يحتاج إلى العلم. انظر، أنت لكي تصنع أي شيء، أي شيء، أن نقول الخلق معناه الإيجاد، لكي تصنع أي شيء، توجد أي شيء، تصنع هاتف، لابد أن يكون عندك شيئين: قدرة وعلم. صح؟ ممكن عندك علم ولكن يدك مقطوعة، كيف تصنعه؟ عندك يد وعندك قوة وعندك مال، لكن لا تعرف كيف يصنع الهاتف. صح؟ إذا الخالق لابد أن يكون متصفا بهاتين الصفتين. ما هما الصفتان؟ القدرة والعلم. فإذا في رد على غلاة القدرية الذين ينفون العلم القديم. نعم، غلاة القدرية هؤلاء الذين ظهروا في آخر زمن الصحابة بعد سنة 70 هجرية في زمن ابن عمر وقصتهم في مسلم نعم، الذين كانوا يقولون لا قدر والأمر أنف، هذا يرد عليه كفر مسلف قاطبة بذلك أي جميعا. فيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق، لأن العرش داخل في الآية خلق كل شيء والعرش شيء. فيها الرد على المجبرة، إذا نفس الآية ترد على القدرية وترد على المجبرة الجبرية الجهمية القائلين إن العبد لا فعل له لا اختيار له، وإنما هو كهفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، تعرفون حركة الأشجار بالهواء أو كحركة المرتعش الذي ترتعش يده بدون إرادة منه. أين هذا في الآية؟ قال وهذا باطل ترد أدلة الكتاب والسنة بل العقل والفطرة. ماذا؟ فهمت سؤالي؟ نعم. أين المرتعش دليل المرتعش؟ لا لا لا. لا لا. أين الدليل في الآية في الرد على الجبرية؟ نحن عرفنا الدليل في الآية في الرد على القدرية. ما هو الدليل في الرد على القدرية؟ مرة أخرى. أكد مرة أخرى نؤكد. ما هو الدليل في الرد على القدرية؟ الذي له ملك السماوات والأرض. لا. قلنا خلق كل شيء وقدره تقديره، ألم نقل الخلق لابد فيه من علم وقدرة، والقدرية النفاة ينفون العلم، القدرية النفاة ينفون ماذا؟ العلم صحيح. إذن هو عالم سبحانه وتعالى. أنتم معي أم لا؟ يعني هم كم كيف يعني علم يعني مطلقا أو عندهم تأويل؟ هم يقولون الله لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه، الله لا يعلم شيء إلا بعده، وهذه الفرقة انقرضت ليسوا موجودين الآن كما قال شيخ الإسلام. القدرية النفاة الذين نفوا العلم القديم انقرضوا، قالوا الله لا يعلم شيء إلا بعده وقوعه. الآن نريد أن نرد من الآيات تبارك من أول السورة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. نريد أن نستدل أقرب دليل في الآية، أقرب دليل في الآية على أن العبد ليس مجبور هو قوله ليكون العالمين نذيرا. فإن النذير هو النبي، النذير هو النبي، فينذر من له اختيار. كيف سينذر من ليس له اختيار؟ يعني انظر، لو كان الناس مجبورين، أنا قلت لك استنباطاته دقيقة، استنباطات المصنف من الآيات دقيقة، لو كان العباد مجبورون لا يستطيعون أن يختاروا فعل الخير أو ترك الشر، ليس عندهم اختيار، ما فائدة إنذار الرسل؟ هم مجبورون. لا فائدة. الرسل لو أنذرهم لن يمتثلوا لأنهم مجبورون، صحيح؟ فإذا هو استدل بالنذير على ماذا؟ أن الله أرسل الرسل نذرا، استدل به على أن العباد مختارون ليسوا مجبورين. ولا ما كان لك فائدة من بعث الرسل؟ إذ ما كان لك فائدة من بعث الرسل، يعني مثلا أنت لو وجدت شخصا مربوطا بالحبل، مربوطا بالحبل ربطا جيدا، وحان وقت صلاة المغرب وأنت لا تستطيع أن تحله، أنت مكره على ترك حله، سيقتلونك لو حللته، هل يناسب أن تقول له قم فصلي؟ أنذرك وأحذرك إذا انصلي ستدخل النار، هو مربوط يعني. هذا هو حال الجبرية. فلذلك الجبرية مذهبهم كما قلنا قبل ذلك أقبح من القدرية، لأنه يبطلون الشرع، يبطلون الشرع والرسالة، لأنه إنسان كان مجبور إذا إرسال الرسل عبث، الدين كله عبث إذا، لأنه ما الفائدة أن يرسل الله الرسل ويأمرهم أن ينذروا الناس والناس مجبورين ليس عندهم اختيار. فهمت هذا؟ نعم. طيب، قال لما ذكر الفائدة الأخرى، فائدة الرد على الجبرية، أين نحن؟ نعم، قال وهذا باطل ترد أدلة الكتاب والسنة بالعقل والفطرة. فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل، لن يرجع مرة أخرى، رجع ليرد على من؟ على الجبرية. لا، أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء فهي مخلوقة. القدرية الجبرية يقولون أفعال العباد مخلوقة، القدرية يقولون أفعال العباد غير مخلوقة، الجبرية يقولون مخلوقا. إذن هو يرد على القدرية، رجع مرة يرد على القدرية. والمخلوق بائن ومنفصل عن الخالق، فليس هو فعله. ما معنى هذا الكلام؟ هو دائما عندما يتكلم يشير إلى شبهة عند المخالف فيرد عليه، لأن الكتاب مختصر، هو لا يريد أن يفصل في ماذا؟ في الشبهات، لكن يرد عليها، يرد عليها دون ذكرها. هو يرد على شبهة عند القدرية. ما هي الشبهة التي عند القدرية؟ لماذا القدرية قالوا إن أفعال العباد غير مخلوق؟ القدرية يقول أنت الذي تخلقها. قالوا لو أن الله هو الذي خلقها لوجب أن يتصف بها، يعني أن الله خلق المعصية لابد أن يتصف به، خلق الكفر لابد أن يتصف به، فكيف نجيبهم نحن؟ يقولون من فعل الشيء اتصف به. فنقول من فعل الشيء اتصف به، هذه الكلمة مجملة. لو قيل لك من فعل الشيء اتصف به، ماذا تقصد بفعله؟ هل فعله بنفسه أم فعله في غيره؟ لو فعله في غيره لم يتصف هو به، لو فعله في غيره لم يتصف هو به. يعني أنت لو أعطيت سكينا لشخص، أعطيت سكينا لشخص فذهب قتل به، من الذي يتصف بالقتل؟ هو أم أنت؟ هو. ممكن أنت تكون آثما لو تعلم أنه سيقتل وعنت وعلى ذلك، لكن ماذا الذي توفر في النهاية؟ هنا أعطيت السكين لشخص وقلت اذهب اقتل هذا الرجل فقتله، هو الذي يقتل، أنت لا تقتل، أنت تعذب فقط، ممكن تضرب تحبس، نعم أنت لم تقتل، هو إنسان مكلف له اختيار. فهمت؟ ولله المثل الأعلى. الله عز وجل عندما خلق الكفر هل خلقه في نفسه أو في غيره؟ في غيره، فلا يتصف هو به. هذا معنى قوله فليس هو فعله، ليس هو أي الكفر والمعاصي فعله. المخلوق الذي هو الكفر مثلا بائن، بائن يعني ماذا؟ منفصل عن الخالق، لم يقم بذاته، إنما قام بذات الكافر. وشيخ الإسلام لهم رد على هذا في منهج السنة، منهج السنة كتاب عظيم اسمه منهج السنة النبوية في الرد على الشعب القدري، تمام؟ قال في منهج السنة ماذا؟ أنتم تتفقون معنا أيها المعتزلة القدرية أن الله خلق الألوان والطعوم، لم يخلق لا الألوان. هم القدرية يقولون ماذا؟ الله لم يخلق ماذا؟ ها؟ لم يخلق ماذا؟ قدرية. القدرية الله لم يخلق أفعال العباد. زد كلمة بالضبط حتى يكون الكلمة الجملة منضبطة. الله لم يخلق أفعال العباد، ها؟ كلمة زيادة حتى تنضبط الجملة. من يزيدها؟ الاختيارية. أفعال العباد ماذا؟ أما أفعالك الاضطرارية كالارتعاش كحركة القلب، يقولون الله يخلقها. كل شيء الله خلقه إلا أفعال العباد الاختيارية عندهم، تمام؟ إلا أفعال العباد الاختيارية. أما ألوانهم أشكالهم الطعوم، طعم الطعوم، قالوا الله عز وجل خلق ألوان العباد مثلا. الشيخ الإسلام قال لهم هذا، ومع ذلك لم يتصف بها. هل نصف الله بالألوان التي خلقها؟ لأنه خلقها في غيره. كذلك لا نصفه بالمعاصي والكفر الذي خلقه لأنه خلقه في غيره. هذا معنى قوله، هذا معنى قوله فليس هو فعله. فإذا لابد له من فاعل يقوم به وهم العباد، فخلق هذه الأفعال في العباد. وكل واحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية، فالاضطرارية لا اختيار له فيها، فكيف تقول إن كل أفعال العباد اضطرارية؟ واضح؟ أفعال العباد هنا ما هو اختياري، ما هو اضطراري. الذي يقول كل أفعال العباد اضطرارية الجبرية. إذن هو الآن بهذه الآية رد على الجبرية ورد على القدرية. طيب، قال وقد قال العلماء إن من صارك الآلة، رجع مرة أخرى يرد على الجبرية، إن من صارك الآلة لا ضمان عليه لأنه غير مكلف، فيلزم على قول هؤلاء المجبرة أن الناس غير مكلفين، وهم يدعون هذا، ولكن سأقول لك كيف يجيبون. وهذا مما يرده أدلة العقل والنقل والفطرة. ما معنى هذا؟ ما معنى قولي إن من صارك الآلة لا ضمان عليه؟ ما المقصود؟ لو أن شخصا قويا أمسك شخصا آخر ضعيفا فرماه على طفل فقتله، من يضمن الطفل؟ الذي رماه، لأن المرمي صارك الآلة فلا ضمان عليه، لا يضمن إتلاف النفس أو إتلاف المال، تمام؟ لأنه غير مكلف. بخلاف من لم يصر كالآلة، من باب الفائدة يعني، لأنه ذكر مسألة صار كالآلة، بخلاف من لم يصر كالآلة. من لم يصر كالآلة، من لم يصر كالآلة الضمان عليه. يعني لو قيل لك اقتل فلان وإلا قتلتك، فأنت قتلت فلان تقتل، لأن نفسك ليست بأفضل من نفس فلان فتقتل. فأنت هناك خلاف بين أهل العلم، هل يقتل الآمر أم لا، المكره هل يقتل أم لا. طيب قال: فيلزم على قول هؤلاء المجبر أن الناس غير مكلفين، أن الناس ماذا؟ غير مكلفين. طب كيف يجيبونهم عن هذا؟ يقولونهم مكلفون والله سيعذبهم على الكفر الذي فعلوه مع أنهم مجبورون. طب كيف يجيبون عن هذا الإشكال؟ كيف يجيبون؟ هم يقولون أن الله ظلم عندهم ليس صحيح. عندنا وضع شيء في غير موضعه، وعندهم تصرف في ملكه. تمام بالضبط، هم يقولون الله تصرف في ملكه يفعل ما يشاء. نعم يجبرهم على الكفر ويعذبهم هو عادل هكذا، طبعا هذا باطل لأن الظلم هو وضع شيء في غير موضعه. طيب قال: والأدلة على إثبات فعل العبد وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصر. ما فائدة هذه الجملة على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز؟ لأنهم عندما تقول لهم عندنا آيات كثيرة جدا، الله يقول لنا ماذا؟ أقيموا الصلاة والزكاة، ذلك بما قدمت يداك، قدمت يداك بما كسبت أيديكم، كل هذه الأدلة تدل أن الفعل يقوم بالعبد، فكيف يجيب الجبرية؟ كيف يجيبون؟ وقال مجاز، يقولون نسب الفعل للعبد على جهة المجاز، فهمت؟ سمي فاعلا مجازا لكنه في الحقيقة ليس فاعلا. الولد يحمل معهمين، هذا قول الأشاعرة في الجبر الوسطي، في الجبر المتوسط. يعني نترك هذا الآن، ممكن يأتي بعد ذلك تفصيله، لكن حتى لا نتوسع، فقط هو كلمة ماذا؟ الأشاعرة هم الذين يقولون هو مختار ظاهرا مجبور باطنا. أما الجهمية جبرهم جبر محض، يقولون هو مجبور كالريشة ليس له أي اختيار لا ظاهرا ولا باطنا. أما الأشاعرة يسميه شيخ الإسلام جبرية متوسطة، وسيأتي الكلام على مذهب في القدر، الكتاب سيأتي الكلام في القدر بالتفصيل. قال: وهذا ما يرد أدلة العقل والنقل والفطرة، والأدلة على إثبات فعل العبد وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصر. الأدلة أكثر من أن تحصر في كتاب والسنة، ذكرت لك بعضها الآن. وفيها انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل نظام وأتمه، مما يدل دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله. هذه فائدة أخرى فيها يعني ماذا؟ في الآية، ما نقول له يستنبط الآن ماذا؟ يستنبط مسائل من الآية. أنتم عندكم كلمة فيها في طبعتكم في سطر جديد أم في نفس السطر؟ جديد. هذا أفضل، يعني أفضل، لأن الطبعة القديمة هذه بلغت السوق، يعني المفروض كل فائدة تكون في ماذا؟ في سطر. الطبعة القديمة هذه سيئة جدا. فيها انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل نظام وأتمه، أن الكون ماذا؟ متناسق على أكمل نظام وأتمه، على أكمل نظام وأتمه، مما يدل دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله سبحانه. أين هذا في الآية؟ بالضبط، اتساق الكون وقدره تقديرا. يعني انظر، طيب ما الفرق بين الخالق والمدبر؟ خالق ومدبر، خالق ومدبر، مقدر. يعني انظر، هذا فيه رد على الربوبيين. من هم الربوبيون؟ هؤلاء موجودون في هذا الزمن في الغرب، هناك مذهب اسمه المذهب الربوبي، هم ملاحدة. ملاحدة ماذا يقول هؤلاء الملاحدة؟ يقولون الكون له خالق، ولكنه خلق هذا الكون وتركه لا شأن له به، فلا يرسل رسلا ولا ينزل كتبا ولا يدبر الكون، الكون يمشي هكذا بالبركة يعني. فهمت؟ فالله عز وجل أبطل هذا المذهب في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، أنه قال قدره تقديره، كل شيء بمقدار. يعني هم يقولون مثلا نسبة الأكسجين في الهواء لو قلت الإنسان سيموت، لو زادت كل شيء سيشتعل، أي شيء أي احتكاك بسيط يسبب اشتعال للحرائق. فكل شيء في الكون مقدر بمقادير دقيقة جدا، سرعة دوران الأرض، قرب الشمس وبعدها، كل شيء مقدر بمقادير دقيقة جدا. نعم، وهذه المقادير الدقيقة الله عز وجل خلق كواكب أخرى كثيرة جدا ليست فيها هذه المقادير، لذلك يقول الكواكب الأخرى لا يمكن أن تكون فيها حياة، إما بسبب الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة أو الهواء السام أو غير ذلك يعني، فهمت؟ فدل هذا أنه قادر أن يخلق كونا منتظما وكونا غير منتظم، لأن هذه سنة الله في الخلق أن يخلق الشيء وضده. فخلق كوكبا وحيدا يمكن أن تصلح عليه الحياة وجعل عليه الإنسان، لماذا لا جعلنا على كوكب آخر؟ كنا سنموت فيه قبل أن نخلق أصلا. نعم، فيخلق الشيء وضده، يخلق الصحة والمرض، الفقر والغنى، يخلق كواكب يمكن أن تكون عليها الحياة أو كوكب واحد وكواكب لا يمكن أن يعيش عليها إنسان مثلا، في معنى أن لا يوجد إلا كوكب واحد يعني كوكب الأرض مثلا. نعم، كل كواكب الأخرى يعني يقولون لا يمكن أن تكون عليها حياة. نعم، المهم أن هذا معنى ماذا؟ معنى أن الكون له خالقا ومدبرا، خالق، فالخالق لم يخلق الكون يتركه، إنما استمر في تدبيره، هذا قدره تقديره. طيب آية أخرى، ما اتخذ الله من ولد. نعم، لا يجب لي إذا مثلا لو جنى واحد منهم أنه يقوم عليه الحذر أو شيء، نعم يقولون يقام عليه الحد وهو مجبور يقام عليه الحد، وهذا عدل، ولكنهم يحتجون بالقدر على المعاصي. وابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، اللي ذكرت لك هذا في بعض الدروس، في كتاب طريق الهجرتين ذكر قصصا عن الجبرية في مثل هذا، قصص عجيبة يعني. نعم، عجيبة في كيف كانوا يحتجون بالقدر على المعاصي ويسلمون بهذا. نعم، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان له من إله، وكان معه، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قوله ما اتخذ من ولد أي لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والده فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته. والصمد هو الذي لا جوف له، والصمد الذي يقصده الناس في قضاء الحوائج، والصمد السيد، كل هذا معنى الصمد. نعم، وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ففيه رد على من زعم أن له ولدا كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، ورد على مشبهات الممثلة، لأنه إذا لم يكن له ولد إذا ليس له شبيه، صح، لأن الولد يشبه أباه، فنفي الولد في نفي التشبيه أيضا، ففيه رد على المشبهة. نعم، الذين يقولون صفات الله كصفاتنا. نعم، قوله وما كان معه من إله أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية، لتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه فيكون شريكا له. وكذا كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده، وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. مفهوم هذه الفقرة؟ من لم يفهمها؟ قول وما كان معه من إله أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية، لتفرده بالألوهية والربوبية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه فيكون شريكا له. لكي تقول إن معه إله لابد أن يكون هذا الإله ماذا؟ له صفات الكمال مثل صفات الله. وكذا كل سلب وجد، كل سلب أي نفي النقص عن الله، وجد فهو لتضمن إثبات كمال الضد. ما معنى هذا؟ يعني عندما يقول ما كان معه من إله هذا نفي سلب لإثبات كمال الضد. ما هو كمال الضد؟ أن الله متصف بصفات لا يشارك فيها أحد. فطريقة القرآن، طريقة القرآن أن الله لا يوصف بالسلب أكمل المحض، معنى سلب محض، لأن السلب المحض ليس كمالا، إنما السلب الذي يكون فيه إثبات كمال الضد. فعندما يقول وما ربك بظلام للعبيد في إثبات كمال العدل، لا تأخذه سنة ولا نوم في إثبات كمال القدرة والقيومية، فهمت؟ لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض في إثبات كمال لا يعذب، لا يغيب العلم. عندما ينفي العجز في إثبات كمال القدرة. وما كان الله ليعجزه، هذا نفي العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. لأن العجز إما يكون بسبب عدم العلم أو عدم القدرة، قلنا لا تستطيع أن تفعل الشيء إلا بالعلم والقدرة، صحيح؟ إذا خلاصة الكلام، أهل السنة اتبعوا طريقة الوحي في إثبات الكمال وفي نفي النقص. نفي النقص ليس نفيا مرة أخرى محضا، نفيا خالصا بدون إثبات كمال الضد، لا هو نفي مع إثبات كمال الضد، مفهوم أم لا؟ نعم، هذا معنى قوله. وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء، يعني عندما تدخل على الملك وتقول أنت لست غبيا ولست ضعيفا ولست زبالا هذا ليس مدح، لأن هذا سلب محض، صحيح؟ إنما لو اضطررت إلى السلب تقصد بالسلب إثبات كمال الضد، والسلب ينبغي ألا يفصل فيه، مو طريقة الوحي أيضا التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات هذا كلام شغل الإسلام، والإجمال في النفي. النفي يأتي مجملا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل، لكن يأتي لحاجة لعلة، في الغالب النفي مجمل ليس كمثل شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير إثبات مفصل. ولو أتى النفي مفصلا هذا في مواضع يسيرة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، للرد على من اتهم الله باتهامات باطلة كاليهود قالوا تعبا خلق السماوات وتعبا مثلا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب، فنفى النفى لرد على اليهود. أما في العادة القرآن لا ينفي نفيا مفصلا، إنما النفي يكون مجملا. طيب، قال قوله إذا لذهب كل إله إلهٍ بما خلق، أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه. فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق. معنى منتظم متسق؟ متسق متناسب، ليس بينه خلاف. يعني هناك ثلاث احتمالات، هذه الآية فيها دليل عقلي قطعي على وجوب وجود إله واحد، دليل قطعي عقلي. ما هو الدليل القطعي العقلي؟ انظر، قال إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان هناك إله مع الله هناك احتمالان باطلان. ما هو الاحتمال الأول في هذه الجملة؟ ذهب كل إله بما خلق، ما معناه؟ كل إله سيدبر خلقه، يعني لا الذي خلق الشمس مثلا ولا خلق القمر، فيقول له أنا حر أخرج الشمس في الوقت الذي أريد، أخرجها في الليل، فالآخر يقول له أريد أخرج القمر في الليل، يقول له لا شأن لك، فيكون في الليل شمس وقمر، ولا يوجد انتظام بين المخلوقات، لا يوجد انتظام بين المخلوقات. إله خلق الأسد وإله خلق الأرنب، فالإله الذي خلق الأرنب يقول الذي خلق الأسد لن أسمح للأسد أن يأكل الأرنب، فالأسد سيموت من الجوع مثلا، يعني هكذا. تخيل كل إله خلق بعض المخلوقات وإله خلق المخلوقات الأخرى، يقول له لا شأن لك بمخلوقات، يعني لماذا مخلوقاتك تأكل مخلوقاتي، فهمت؟ فلا يمكن هذا، وإلا كان هناك ماذا؟ كونان، كل كون مستقل عن الآخر، وهذا لم يجده في الواقع. فالكون كله إذا ماذا؟ متسق متناسب. إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه، لن يسمح للذي خلق الأسد، لن يسمح للذي خلق الأرنب، لن يسمح للذي خلق الأسد أن يأكل أرنبه مثلا، يعني. فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، ينتظم يعني يكون متناسب في نظام، والمشاهد أن الوجود منتظم غاية الانتظام، صحيح؟ وكلما تقدم العلم عرف الإنسان ماذا؟ هذا الانتظام. وكلما حاول الإنسان أن يفسد هذا الانتظام بدعوى الإصلاح حدث من الفساد شيء عظيم. صحيح، لما يحاول مثلا أن يقضي على نوع معين من الحيوانات كما فعلت الصين مع الأرانب، فعلت مع ماذا؟ مع الأرانب صح؟ الصين الطيور، قتلوا نوع معين من الطيور يأكل النباتات، يعني يمت قمح فانتشرت الأفات الزراعية لأن هذا الطائر كان يأكل قمح ويأكل أيضا حشرات. فلما أرادوا أن يصلحوا أفسدوا، يعني جعلوا أخلوا بما يسمى بالتوازن البيئي. هذا يسمى في علماء الأحياء يسمونه توازن بيئي. تعرفون توازن في البيئة؟ توازن في البيئة. فالمشاهد أن الوجود منتظم متسق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اختلاف. طب الاحتمال الثاني الباطل، لعلى بعضهم على بعض. ما لعلى بعضهم على بعض؟ يعني هناك إلهان لن يبقى إله ومعه شريك سيقاتله، فلو قاتله وهزمه لكان المهزوم ليس إلها. إذن أقل هذا لا يمكن أن يكون إله، لأن الذي يعلى عليه لا يكون إلها، الإله لا يعلى عليه. ولعلى بعضهم على بعض، أي لو كان معه إله لعلى بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا، فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا بدليل التمانع. هذا الدليل يسميه المتكلمون دليل التمانع، وهذا الدليل التمانع ورد في آيتين، هذه الآية في المؤمنون وآية الأنبياء. آية الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. معنى دليل التمانع يعني معنى التمانع يعني يمتنع أن يكون هناك خالق مع الله، وإلا لازم هذان الاحتمالان الباطلان، وهذان الاحتمالان ليس موجودين، إذا لابد أن يوجد الاحتمال الثالث أن هناك إله واحد. فهمت هذا؟ ولكن المتكلمين يستدلون بهذا الدليل على إثبات الربوبية، وليس أهل السنة يستدلون بها إثبات الربوبية والألوهية. لأن هنا في هذه الآيات المؤمنون قال ما اتخذ الله من ورد وما كان معه من إله، لم يقل رب. وفي آية الأنبياء لو كان فيهما آلهة، فإذا الكلام عن الألوهية، لأنه إذا ثبت الألوهية، الألوهية تتضمن الربوبية، الربوبية داخلة. لكن لو أثبت الربوبية، إذا القرآن جاء لإثبات الربوبية، الربوبية تستلزم واللازم خارج. فالأولى أن يقال إن هاتين الآيتين بل هذا هو الصحيح في إثبات الربوبية والألوهية، ويتضمن ذلك إثبات الربوبية. وضع هذا مفهوم حتى هنا؟ طيب، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله تنزيها لله سبحانه، والتسبيح التنزيه عن كل نقص وعيب عما يصفون، أي تنزيها لله سبحانه عما يصفوه به المخالفون للرسل عليهم السلام. ابن القيم له تعليق على هذا الدليل في سورة المؤمنون. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم ضر، فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرد بالألوهية دونه فعلا. فإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم، إذ لم يقدر منفرد عن قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون كلهم تحت قهر الإله الواحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه، فيكون وحده هو الإله الحق، وهو العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره. واضح الكلام صحيح. كما دل دليل التمانعي على أن خالقه واحد لا رب غيره، فلذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والألوهية، فكما يستحيل أن يكون للكون ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. يعني يقول كما هناك تمانع في الربوبية هناك تمانع في الألوهية، يستحيل أن يكون للكون ربان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. لو كان فيهما إله إلا الله لفسدتا، فسد نظام الكون، نظام السماوات والأرض. نعم. ماذا نص الله بمثال معال؟ لا يكون هناك إلهين أبدا، وهذا معال. نعم، محال لماذا؟ ليبطل شرك المشركين. فافتراض شيء محال ليبطل شرك المشركين الذين يدعون وقوع هذا المحال. ألم يدعي المشركون وقوع هذا المحال وأن هناك خالق مع الله أو هناك إله مع الله؟ بعضهم ادعى الربوبية مع الله، بعضهم ادعى الألوهية مع الله، صحيح؟ فافترض هذا ليبطل. نعم. لو كان فردا، مثلا فردا لو كان وذاب كل إله ما خلق، صح؟ هذا مثل بمثال المخلوق شرعا، كيف هو؟ كان مشبه حال المخلوق. لا أفهم السؤال. يعني لو كان هناك ملكة تنازع صح الملكي، لو كان معه، ويجوز يجوز أن تضرب لله عز وجل المثل الأعلى. انظر، لو كان لك ملكان فتنازعا، فقهر أحدهما الآخر، الآخر هذا ملك ضعيف. فإذا كان الذي يقهر هو الأقوى وهو الذي له ملك الكامل، فباب أولى الله عز وجل، فباب أولى الله عز وجل، ليجوز ضرب المثل لله المثل الأعلى. أما قياس التشبيه والشمول فهذا لا يجوز في حق الله، إنما يجوز فيه ضرب ماذا؟ ضرب المثل الأعلى، قياس الأولى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قوله عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. والغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب مقيد. فالمطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين الذي قال فيه فلا يظهر على غيبه أحد. والغيب المطلق هو ماذا؟ هو المستقبل. أما الغيب المقيد هو ما يحدث خارج هذه الشقة، ما يحدث خارج هذا المكان، هو غيب مقيد، يسمى غيب نسبي، غيب بالنسبة لنا لكن بالنسبة لغيرنا ليس غيب. الذي يحدث الآن في مكان آخر هو غيب لنا لكن غيب نسبي. والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس فهو غيب عمن غاب عنه، وليس هو غيبا عمن شهده. والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيبا مقيدا، أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده، وليس هو غيبا مطلقا عن المخلوقين قاطبة. قاطبة أي جميع. انتهى من كلام شيخ الإسلام بتصرفين. قوله فتعالى عما يشركون، قوله فتعالى أي على وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله، فله سبحانه العلو، علو الكمال المطلق من جميع الوجوه، علو القهر، أي إنه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، كما قال تعالى إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وله سبحانه وتعالى علو القدر، فتعالى سبحانه وتنزع عن المثيل والنذير، وتنزه عن النقائص والعيوب، كما قال سبحانه عما يشركون، وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك. وله سبحانه علو الذات، أي إنه عال على الجميع فوق عرشه، وإثبات علوه سبحانه على ما سواه، وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له، وذلك يستلزم ثبوت الكمال وعلو عن الأمثال، يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال، فاسمه العلي الأعلى، فاسمه العلي الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من الصفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، قال قوله تعالى، معنى تعالى تعالى كم علو، كم نوع من أنواع العلو عندنا؟ ثلاثة، علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. قهر يعني هو القاهر فوق عباده، قدر منزلة، وهذان النوعان لا يخالفون فيهما أحد من أهل البدع، أما يخالفون في ماذا؟ في علو الذات. طيب، قال علو القهر أي على كل شيء، معنى أنه قاهر له قادر عليه. طيب، وله سبحانه وتعالى علو القدر، تعالى جدك، معنى جدك الجد والحفظ والنصيب العظمة، تعالت عظمتك. طيب، وعلو الذات عال على الجميع فوق خلقه. إذن أنواع العلو ثلاثة، لابد أن تحفظ هذه الأمور جيدا. نعم، أنواع العلو ثلاثة. طيب، فاسمه العلي الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. طيب، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه، فتشابهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه بهم سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا مثل له. قال الشيخ التقي الدين ابن تيمية في أثناء كلام له والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وحينئذ فالمتصف به أولى ولله المثل الأعلى. وقال تعالى إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك، كمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال المذكورة، فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق لعبادة دون من سواه. فأفاد الأصلين للذين بهما يتم التوحيد، وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل وبيان أنه المستحق لعبادة. لا إله إلا هو ردا على المشركين. أنا سأقرأ كلام شيخ الإسلام لأنه كلام مهم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في أثناء كلام الله والله سبحانه لا تضرب له الأمثال، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، جاء في موضعين في القرآن. وما معنى المثل الأعلى؟ معنى المثل المثل يعني الوصف بالضبط، يعني مثلا لو حاولت أن تتخيل قدر علم الله فكل ما خطر على بالك فالله أعلم، وكل مثل ذلك في باقي الصفات القدرة والسمع والبصر وكل الصفات، فهمت؟ لا يمكن العقل أبدا أبدا عقل المخلوق أن يحيط بكمال صفات الخالق. يعني لو حاول الإنسان يتخيل قدر علم الله أو قدر قدرة الله لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن لأن عقله لا يمكن أن يحيط بهذا، وخلق خلقة لا يمكن أن تحيط، وإلا لو أحاط المخلوق بالخالق للازم أن يكون المخلوق خالقا. قال تعالى ولا يحيطون به علما. إذا ما معنى المثل الأعلى؟ ها قلنا الوصف الأعلى، كما قال تعالى مثلا مثل الجنة التي وعد المتقون، أي وصف الجنة صفة الجنة. ما معنى الوصف الأعلى؟ كل وصف يأتي على ذلك فالله أعلى منه. طيب تمام. فلو قلت إن الله يشابه المخلوق وخص الخالق على المخلوق فإذا الله ليس له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو المخلوق في قياس التمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده. انظر، قياس التمثيل أن تقول يد الله كيدي، قياس الشمول الذي يتكون من مقدمتين والنتيجة هو قياس المنطقي، فهمت؟ تقول مثلا نعم الكون محدث وكل محدث لابد له من محدث، هذه مقدمة ثانية، النتيجة أن الكون مخلوق. في المقدمة الأولى الكون محدث مخلوق وكل محدث لابد له من محدث، فالنتيجة أن الكون مخلوق، هذا يسمى قياس شمول. قياس له ماذا؟ مقدمات ونتائج، قياس شمول تستوي أفراده. بل يستعمل في حق المثل الأعلى الذي هو قياس الأولى، والقياس الأولى موجود في القرآن. انظر سأتي لك بأمثلة. بل يستعمل في حق المثل الأعلى هو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، ونحن قلنا هذه العبارة قبل ذلك، الأولى أن يزاد فيها قيد. ما هو القيد؟ من يذكر؟ كل مخلوق، كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. من كل جهة لو كان هذه لا تمام تمام تمام، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لابد أن تضيف هذا القيد. كل ما اتصف به المخلوق من كمال وهذا الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، ما فائدة هذا القيد؟ ما فائدته يا علي؟ ما فائدة هذا القيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه؟ ممكن واحد يقول لك لكي لا يكون لا يشبهه، لا لكي ممكن واحد يقول يعني مثلا الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه العلم، إذا كنت عالما فمن باب أولى أن يكون الله عالما. طيب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إذا كنت سميعا فمن باب أولى أن يكون الله سميعا. قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ما المناسبة؟ قياس الأولى. يعني أنت تظن أنك عندما عصيت الله لم يرك، كيف تظن هذا وجعلك لك عينين ترى، فالذي أعطاك العينين باب أولى أن يرى، هذا قياس أولى. فهمت الآيات لماذا ذكر العينين واللسان والشفتين؟ طيب لماذا نقول لا نقص فيه بوجه من الوجوه؟ لأن المخلوق من الكمال مثلا أن يكون له ولد، العقيم الذي لا يولد له نقص، لكن لا نقول إن بما أن المخلوق الكمال له أن يكون له ولد إذن الله له ولد، بما أن المخلوق ينام والنوم في حقه كمال إذن الله له الله ينام، هذا باطل، لأن الولد والنوم فيه نقص وإن كان كمالا للمخلوق لكن فيه نقص بوجه من الوجوه، لأن النوم يكون بعد ضعف بعد تعب، والولد يكون للحاجة والفقر، ولذلك في الجنة أنت لن تنام ولن يكون عندك ولد، لن يولد لك ولد في الجنة، لأنك لست محتاج إلى الولد في الجنة غني ولن تنام لأنك لا تتعب. فالنوم والولد نقص، فهمت؟ وهذا قاعدة مهمة، قاعدة ماذا؟ قياس الأولى، أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أولى به، تمام؟ قال وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكيف ننفي العلم عن الله كمن فيه الجهمية مثلا، والعلم هذا نقص ينزع عنه المخلوق، فكيف تنزل المخلوق وتثبته للخلق؟ وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وحينئذ فالمتصف به أولى، ولله المثل الأعلى، المتصف بالعلم أفضل ممن لم يتصف بالعلم، ولله المثل الأعلى، لابد أن يكون عالما. قال إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل أن الذي يعبد لابد أن يكون ماذا؟ بصيرا سميعا. وقال موسى لقومه أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أبطل عبادة العجل لأنه لا يتكلم لا يرد عليهم أصلا، فإذا الخالق لابد أن يكون متكلما، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. فمن جعل الواجب الوجود الذي هو الله لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال، هذا ما يقوله الجهمية والمعتزلة، أن واجب الوجود هو الله لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال المذكورة، فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها، التي عابها الله وعاب عابديها. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه. يعني كل النصوص، وهذا كثير جدا في القرآن، التي تثبت صفات الكمال، ما الغرض من ذكرها؟ هو قال، أنا أريدك أن تركز في كلامي، هو قال الله لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال. يعني الله لا يريد بذكر صفات الكمال أن نعلم أن الله عنده صفات الكمال فنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونذكر هذه الصفات، لا، المقصود أن تعبده لأن له صفات الكمال، أنه مستحق العبادة لأن الذي يعبد هو الذي له صفات الكمال. فالمقصود هو ماذا؟ بيان أنه مستحق للعبادة، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، هو أصل ماذا؟ أسماء الصفات والألوهية، وإثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين الذين يعبدون غيره. يعني هذه الآيات كلها فيها ذكر الصفات لإثبات ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. طيب قوله وقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم أنه لا مثل له ولا ند، وأنه الإله الحق لا إله غيره، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والأنداد وتشبهونها به. نعم. قوله قل، أي قل يا محمد، ففيه دليل على قل إنما حرم ربي الآن، تتكلم على آية أخرى الآن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تتكلم عن هذه الآية، بدأ في قوله قل. نعم. لازم يعبد شيئا، صح؟ لا يعبد، نعم، لابد ان يعبد هواه. ارايت من اتخذ الهه هواه؟ هو. لماذا شو نحتاج حتى يتكمل بهذه؟ نعم، لان الانسان ناقص، الانسان مفطور على العباده، ولذلك تجد ان من لم يعبد الله لابد ان يعبد، حتى يعبد الصنم، يعبد الفأر، نعم، يعبد اي شيء. نعم، فكره خلق عندي يعبد، نعم، خلق الانسان ناقصا، يحتاج الى قوه غيبيه تحفظه من الضر وتجلب له النفع، لأنه لا يستطيع بنفسه تحصيل كل المنافع ودفع كل المضار، فهو خلق خلقة ناقصة، خلق خلقة ناقصة. نعم. قوله قل، أي قل يا محمد، ففيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد ولا غيره، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلام الله. قوله إنما أداة حصر تثبت المذكورة وتنفي ما سواه. قوله إنما، أي جعله حراما ومنع منه، والحرام شرعا هو ما أثيب تاركه وعقب فاعله، وبمعناه المحظور الممنوع. والتحريم ينقسم إلى قسمين شرعيين كما في هذه الآية، وكوني قدري كما في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قوله تفهمون هذا؟ قل إنما حرم التحريم كما قلنا هناك كم لفظا من يذكر؟ 12 لفظا في القرآن تنقسم بالاستقراء، ابن القيم ذكرها في شفاء العليل بالاستقراء هي 12 لفظا تنقسم، يعني تنقسم إلى ماذا؟ كوني وشرعي، مثل الإرادة، التحريم، البعث، الإرسال، الإذن، القضاء. لو تتبعت النصوص هذا يطول جدا، نعم تجد أنها تنقسم إلى ماذا؟ إلى كوني وشرعي. طيب حرم أي جعله حراما ومنع منه، والحرام شرعا هو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، ومعناه المحظور الممنوع. والتحريم ينقسم إلى قسمين، شرعي كما في هذه الآية، تحريم شرعي، هناك تحريم كوني. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. بيت المقدس محرم على تحريم كوني أم شرعي؟ كوني. هنا أيضا حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني ممنوع من مات أن يرجع إلى الدنيا، أنهم لا يرجعون، تحريم كوني. طيب هنا التحريم شرعي. قل إنما حرم ربي، الرب هو الخالق والرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. إذا أفرد أو عرف لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما إذا أضيف فيطلق على غيره كما يقال رب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. ما معنى إذا أفرد أو عرف؟ لو قلت رب وسكت بدون ألف لام فلا يطلق إلا على الله، الرب بالألف واللام على الله. أما رب البيت إذا أضيف حسب ما أضيف إليه، رب البيت، رب مالك البيت، رب الدابة، نعم حرم ربي الفواحش، نعم أيضاً يأتي بمعنى صاحب. بالضبط، رب بمعنى صاحب، أحسنت. قوله الفواحش أي جمع فاحشة، وهو ما استعظم من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وقتل النفس ونحو ذلك. سماه الله فاحشة لتناهي قبحه. ويدخل على الصحيح في الفواحش كبائر القلوب كالرياء والحسد والعجب، داخل في الفواحش، لأنه قال بعدها ماذا؟ ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. فمن الفواحش الباطنة معاصي القلوب كبائر القلوب. طيب قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج، فيه دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وعلى أحد القولين هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال. هذا كلام مهم. انظر هو ماذا يتكلم، عن أي شيء يتكلم هنا؟ هو يشير المسائل فيها خلاف قوي بين أهل السنة وبين أهل البدع، يشير إليها إشارات سريعة. من هذه المسألة، هذه مسألة تسمى مسألة ماذا؟ ها؟ التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين. حتى تفهم الكلام لابد أن نشرحها سريعا. معنى التحسين والتقبيح العقليين يعني هل الأشياء توصف بالحسن والقبح قبل ورود الشريعة؟ فيها ثلاثة مذاهب، فيها ثلاثة مذاهب طرفان ووسط، والوسط طبعا أهل السنة كالعادة، صحيح؟ طرفان ووسط. الطرف الأول هو طرف من؟ المعتزلة، يقولون نعم الأشياء يثبت لها حسن وقبح قبل ورود الشرع، الأشياء يثبت لها ماذا؟ حسن وقبح قبل ورود الشرع، يعني الشرع يعرف أن الشيء أن الزنا ها فاحش قبيح، طيب، وأن الزواج حسن، والعقل يعرف أن السرقة قبيحة وأن الصدقة حسنة، ولكن العقل هذا يكفي في إثبات الأحكام، يعني يجب على الله أن يحرم الزنا وأن يبيح النكاح، ويجب عليه أن يحرم السرقة، فهمت؟ ويستفاد الثواب والعقاب بناء على العقل وليس على الشرع. ومذهب المعتزلة هذا هو الذي يقول به الذين لا يعذرون بالجهل، يعني مسألة عدم العذر بالجهل مبنية على مذهب المعتزلة. قرر هذا الشيخ الوهيبي في كتاب النواقض الإيمان الاعتقادي، لو رجعتم لمسألة الكلام في العذر بالجهل، هذا مبني على ماذا؟ وهذا كلام انك انتمي أيضا، مبني على ماذا؟ على أن الذين لا يعذرون بالجهل، والماذا لا يعذر بالجهل؟ هو الذي يقول لك مثلا أنت لو دعوت الميت يقول لك هذا شرك، والشرك معلوم قبحه بالعقل، ويترتب على العقل إثبات أحكام، إثبات ثواب وعقاب. فإذا الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح، أهل السنة يقولون كذلك أن الأشياء نعم يمكن أن يعرف حسنها وقبحها بالعقل، لكن سأقول لك تفصيلهم بعد قليل، ولكن لا يمكن إثبات ماذا؟ ها؟ أحكام. لا نقول أن العقل يحرم أو يحلل، أما المعتزلة قالوا ماذا؟ العقل يحرم ويحلل، فهمت هذا؟ فبناء على ذلك من فعل الشرك حتى إن لم تبلغه الرسالة يكون عندهم كافرا، لأن عنده عقل والعقل تقوم به الحجة عندهم، لأن العقل يثبت أحكاما. واضح هذا؟ وهذا باطل، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الشيخ الشنقيطي في هذه الآية لم يقل وما كنا معذبين حتى نخلق عقولا أو نركز فطرا، إنما علق العذاب بماذا؟ والأحكام ببلوغ الرسل، ليس بخلق العقول، فهمت؟ عكسهم من الأشاعرة، عكس المعتزلة، ماذا يقولون؟ العقل لا يمكن أن يحسن أو يقبح. يمكن أن الله عز وجل يحرم الزنا ويحل ويبيح الزنا ويحرم النكاح، وأن هذا باطل وقول الشناعة في غاية الشناعة. وقالوا يمكن العقل أن يستقل بمعرفة الحسن والقبح الذي يترتب عليه ثواب وعقاب إلا بعد ورود الشرع. ممكن شخص يقول كيف هذا؟ يعني هل الأشاعرة، حتى تفهم مذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح، هل الأشاعرة ينفون دور العقل تماما؟ لا، هم يقولون العقل يمكن أن يعلم حسن الأشياء وقبحها من ناحية الملائم والمنفر، يعني أن مثلا الطعام الطيب الذي ليس فيه سم حسن والسم قبيح، لكن يقولون لا يمكن للعقل أن يضرب بين الحسن وبين إمكان إثبات الأحكام. أهل السنة يقولون ماذا؟ العقل يثبت أن أن أن السرقة قبيحة ويمكن أن الله يحرمها لأجل قبحها، يمكن لكن لا يوجب. المعتزلة يقولون ماذا؟ يوجب. أهل السنة يقولون يمكن. الأشعرة ماذا يقولون؟ لا يمكن، لا يوجد أي مناسبة، فهمت؟ هذا طبعا مذهب باطل، مذهب فاسد. طيب أهل السنة حسن الأشياء وقبحها عندهم ثلاثة أقسام، حتى نكون فهمت هذه المسألة باختصار، يعني مسألة كبيرة لكن هذا اختصارها. ثلاثة أقسام الأشياء التحسين والتقبيح عند أهل السنة، ماذا؟ كما يقول شيخ الإسلام ثلاثة أقسام. أول قسم الأشياء التي يمكن أن يستقل العقل بمعرفة حسنها وقبحها، واتفقنا أنه لن يرتب ماذا؟ لن يرتب أحكام إلا بعد ورود الشرع، مثل كما قلنا الشرك، السرقة، الزنا قبيح. طيب التوحيد، الصدقة، النكاح حسن، هذا الأول. الثاني ما لا يمكن للعقل أن يستقل بمعرفة حسنه وقبحه أبدا. لماذا يحرم الشارع لحم الحصان، الحمار الأهلي، ويبيح لحم حمار الوحش؟ ماذا حمار وهذا حمار؟ صح؟ العقل لا يعرف. لماذا يحرم الشرع الحمار الأهلي ويبيح الحصان؟ تحبون الحصان أنتم؟ نعم، وهكذا. لا تأكل الحصان في بالقرية؟ طيب رينات يأكل الحصان، ولدك قوي ما شاء الله. نعم، إذا ماذا نقول؟ حصان. نعم، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما هو؟ ما هو القسم الثالث عند أهل السنة؟ ما قد يأمر الله عز وجل به، وهذا الذي لم يفهمه المعتزلة كما يقول شيخ الإسلام والأشاعرة، لا لحسن المأمور، لا لحسن المأمور، ولكن لابتلاء المكلف، وهذا نادر. أعطيك مثال. عندما أمر الله، مثل شيخ الإسلام بهذا المثال، عندما أمر الله إبراهيم بذبح إسماعيل، هل هذا المأمور حسن أم قبيح؟ قبيح. كيف يأمر الله بالقبيح؟ لأن الغرض ليس هو إيجاد الأمر، إنما أمرك الله بالصلاة لأنها حسنة، الصلاة حسنة فيها فوائد عظيمة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام لعلكم تتقون، وهكذا. كل ما أمر الله به شرعا فيه محاسن، وكل ما نهى عنه فيه مفاسد، كما قال ابن القيم: لا أمر الشرع إلا بما فيه مصلحة خالصة أو أكمل راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. يعني ممكن يكون الأمر فيه مصلحة وفيه مفسدة لكن المصلحة أعلى، والنهي فيه مفسدة وفيه مصلحة لكن المفسدة أعلى. يسألك عن الخمر والميسر، قل فيه ميت مكمل ومنافع، الخمر فيها منفعة تاجر بها وتربح لكن مفسدته أعظم. لكن ذبح الولد مفسدة محضة، فكيف نفهم هذا؟ كيف يأمر الله بهذا؟ قال: لأن الغرض هنا ليس فعل المأمور، إنما الغرض ابتلاء المكلف، ولذلك لما يمتثل المكلف الشرع ينهاه عن الفعل. لما يمتثل المكلف الشرع ماذا؟ ينهاه عن الفعل. قال الله في حق إبراهيم: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هل إبراهيم صدق الرؤيا؟ لم يذبح. هي الرؤيا ماذا؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. طب كيف صدقها؟ يعني صدقها بالعزم على الفعل ثم نسخ الفعل. الله نهاه، نسخه، نسخ الفعل، قال لا تذبح خلاص، لأن الغرض هو ابتلاء المكلف، وهذا نادر ولا يكون إلا في حق الأنبياء. فهمت؟ إذا هذا خلاص الكلام في مذهب أهل السنة في التحسين والتقبيح. عندهم ثلاثة أقسام: القسم الأول وهذا أكثر الشريعة، يمكن أن يدرك العقل الحسن والقبح ولكن لا يرتب أحكام. الثاني: لا يمكن العقل أن يدرك الحسن والقبح، لا يعرف إلا من قبل الشريعة، تذكر بالحمار الوحشي والحمار الإنسي. الثالث: المأمور به ليس حسن، قبيح، لكن ليس الغرض حصوله، الشارع لا يريد حصوله إنما يريد اختبار المكلف. فهمت؟ طيب ما علاقة هذا بالموضوع بالآية التي تكلم عليها؟ أن الله ذكر: قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش معنى ذلك أن العقل هو معنى فحشة، معصية ظاهرة القبح. معنى ذلك أن العقل يستطيع أن يعرف ما هي الفواحش، لكن هل أثبتنا الحكم بالعقل؟ أثبتناه بالشرع، حرم، التحليم جاء في الشرع. أعطيك مثال، قوله تعالى أصرح من هذه الآية، ابن القيم تكلم عليها في مفتاح دار السعادة، قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، ها، ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية مشكلة عند الذين ينفون التحسين والتقبيح كالأشاعرة، مشكلة إشكالا كبيرا، لأنه قال يحرم عليهم ماذا؟ الخبائث. ما هي الخبائث؟ طيب هل عندنا قائمة في الشرع تقول لك لا تأكل الحشرات مثلا ويعد لك حشرات ملايين الأنواع؟ طب كيف نعرف أن هذه الحشرة محرمة؟ عند الأشعار لا يمكن، لكن في الشرع في عند أهل السنة ممكن. لماذا؟ لأن الله قال حرم عليهم الخبائث، فالخبائث ما يستخبثه العرب ذوي اليسار، هكذا يقول الفقهاء، كل ما استخبثه العرب ذوي اليسار فهو محرم. فلا تأتي وتقول لي ما الدليل أن الصراصير محرمة أو أن الضفادع محرمة أو أن كذا وكذا من الحشرات محرم؟ لا دليل إلا هذه الآية. فإذا ما نعلم خبثه بالعقل يستخبثه العرب الذين نزل عليهم الوحي، لأن الله خاطبهم ذوي اليسار الأغنياء ليس الفقراء، لأن الفقراء ممكن يشربون الدم يأكلون الحشرات. نعم، فما استخبثوه يكون محرما. فدل هذا على أن التحسين والتقبيح ثابت عقلا، لكن لا يستفاد الحكم إلا بعد ورود الشرع. يحرم عليهم الخبائث، حرم ربي الفواحش. فهمت؟ قال ابن القيم: فيه دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، لكن لا يترتب عليها ثواب والعقاب إلا بالأمر والنهي. هذا ماذا بأهل السنة، يعني يعرف بالعقل لكن الثواب والعقاب إلا يكون إلا بالشرع بالأمر والنهي، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما قلت لك كلام الشنقيطي، لم يقل حتى نخلق عقولا أو نركز فطر، ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ولو غافلون. ما معنى غافلون؟ لم يبلغ، لا غافلون على أحد القولين في تفسير الآية لم تبلغهم الرسالة. الله لا يهلك قرى وأهلها غافلون، يعني العكس هو عالمين جاهلين لم يأتيهم رسول، على أحد القولين في الآية أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال. أين هذا في الآية؟ هذه الآية الأخيرة. أين الدليل في الآية الأخيرة أن الشرك قبيح ولكن الله لا يعذب عليه إلا بعد الإرسال؟ آخر آية معنا: لم يكن ربك مهلك. يا مشايخ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى. هذه الآية ركز سؤالي. هذه الآية ماذا تدل كما قال ابن القيم على أمرين. ما هما الأمران؟ على أصلين. ما هما الأصلان؟ أن أفعالهم قبيح قبل البعثة صح؟ والثاني أنهم لا يعاقبون إلا بعد الإرسال. أريد أين هذا في الآية؟ أين الدليل أنه قبيح قبل البعثة بكلمة واحدة؟ ذلك أن لم يكن ربك. ويتكلم عن هذه الآية. أنا أريد ظلم. كلمة ظلم. وصف الشرك إن الشرك لظلم عظيم. وصف الشرك بأنه ظلم. والظلم قبيح أم حسن؟ قال إذن هو قبيح قبل البعثة. طيب لا يعذبون. ما الدليل؟ وما كنا وأهلوا غافلون. غافلون أنهم غافلون يعني ماذا؟ جاهلون. طيب فهمت هذا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أكمل. أي ما أعلن منها وما أسر. يعني ما أعلنت وما أسررته. قال قوله وما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر. قوله والإثم أي الذنب تعميم بعد تخصيص. وقيل المراد بالإثم الخمر كما قال الشاعر شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول. الإثم أي الذنب وهذا تعميم بعد تخصيص. وقيل المراد بالإثم الخمر. طبعا عندما يفسر بعض السلف هذا التفسير هذا يسمى تفسير بماذا؟ بالمثال. وهذا ليس اختلاف. شيخ الإسلام في مقدمة التفسير قال وقد يحكي بعضهم في الآية القولين والثلاثة ويستكثر بما لا محل له وهي كلها أقوال ترجع إلى قول واحد. هذا تفسير بالمثال. فهمت؟ يعني كما قلنا قبل ذلك لا يجوز مثلا أن نقول إن قول تعالى الصراط المستقيم عندنا الصراط المستقيم بعضهم قال الإسلام بعضهم قال القرآن بعضهم قال محمد كله معاني واحدة. هذا تفسير بالمثال. كذلك تفسير الإثم بالخمر تفسير بالمثال. الشاعر سمى الخمر إثما قال شربت الإثم أي شربت الخمر حتى ضل عقلي كذاك الإثم أي الخمر تذهب بالعقول. قال والبغي. البغي هو التعدي على الناس. فالإثم معصية بينك وبين الله والبغي معصية بينك وبين الناس. قال ابن القيم في المدارج وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر. ما معنى إن انفرد تضمن الآخر؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا أيضا إذا انفرد تضمن الآخر؟ إذا انفرد تضمن الآخر. من يقول؟ لا لا هناك ألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت افترقت اجتمعت افترقت. فقير ومسكين. الإسلام والإيمان. الإثم والعدوان. فالإثم لو جاء وحده سيشمل ماذا؟ سيشمل المعاصي التي بينك وبين الله والمعاصي التي بينك وبين الناس. صحيح؟ سيشمل هذا وهذا. كل لحظة طلب من القيم في المدارج. قال ابن القيم في المدارج اقرأ هذا فيه دليل. قال ابن القيم في المدارج وأما الإثم والعدوان فيهما قرينان. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان إذ فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله إذ فعلوا إذ فعلوا ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه. وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، والعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا نوعان: عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما. والإثم والعدوان هما الإثم. والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. ما يعني الاستطالة عليهم؟ التعدي عليهم يعني. يعني الغالب أن البغي يستخدم في ماذا؟ في التعدي على العباد. في التعدي على العباد. نعم. نعم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كسرقة والكذب والبهت. البهت يعني ماذا؟ اتهامهم بما ليس فيهم، الكذب عليهم يعني. والعدوان تعدي الحق في استيفائه. نعم. إلى أكبر منهم، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. طيب مرة أخرى، هو ماذا يقول؟ يقول العدوان في حق الله إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما، هذا عدوان كالزنا. والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الإثم والبغي. الإثم والبغي، الإثم والبغي مذكوران في سورة الأعراف، مع أن الغالب قال والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. نعم. مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد الذي هو البغي والاستطالة عليهم، التعدي عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان البغي والعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهتان. نعم. والعدوان تأخذ أكثر من حقك، يعني لك دين عند شخص فتأخذ أكثر من الدين. نعم. مثلا فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. طيب قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال وأن تشركوا بالله. نعم. قوله وأن تشركوا بالله أي تصرفوا شيئا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثان والأمداد. والشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأجهل الجهل وأظلم الظلم، كما في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قول الزور وشهادة الزور لا فرق، ولكن الشهادة تكون أمام القاضي، يعني هذا من عطف الخاص على العام. الفرق بينهما ماذا؟ أن قول الزور أعم. هو ما معنى الزور أصلا؟ الباطل. فقول الزور يدخل فيه الكذب، الغيبة، النميمة، كل قول محرم. وذكر شهادة الزور لأنها أعظم أنواع قول الزور. لماذا؟ أن نوع من أنواعها يأخذ ما ليس له بحق، يعني يذهب أمام القاضي فيشهد أن فلان له مال على فلان هو كاذب، فلان هو ماذا؟ أعطى شخصا حقا ليس حقه. نعم. فشهادة الزور إثمها أعظم، هي من عطف الخاص على العام. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم من أن يشق عليه تكرارها. قال وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. والشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. فحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله. قال ابن القيم: هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، والتعريفان متقاربان. كيف يشبه غيره به؟ عندما يعبد غيره يصف العبادة إلى غير الله، كأنه قال إن هذا الغير ماذا؟ هو كالله، يستحق أن تصرف له العبادة. وينقسم الشرك، قال: فحده ما ورد، أما الشرك الأصغر فحده تعريفه يعني ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين. طبعا مسألة حد الشرك الأصغر فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هو ما ما ما ما متى نقول إن هذا شرك أصغر أو شرك أكبر؟ هل باب التكفير للعقل مدخل فيه؟ الجواب لا، باب التكفير توقيفي، باب التكفير توقيفي، العقل ليس له فيه مدخل، يعني لا يجوز إثبات التكفير مثلا بالقياس، فهمت؟ يعني هناك بعض العبادات لو صرفت لغير الله فهي كفر، العبادات المحضة. نعم، ولا يمكن العقل أن يستقل بهذا، يعني لماذا العقل مثلا جعل ترك الصلاة كفرا؟ نعم، أو جعل الدعاء والذبح والنذر لغير الله كفرا؟ هذا أمر لا يستقل به العقل. فتفاصيل العبادات لا تعلم من قبل العقل، لما تعلم من قبل الوحي، ولكن يمكن بعد أن يخبرنا الوحي أن نستنبط حكما في هذا، أن نستنبط حكما في هذا، فنجد أن العبادات التي نص الشارع أنها عبادات لا يجوز صرفها لغير الله مبنية على التذلل والخضوع، كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. ها، يعني الدعاء، لماذا الإنسان يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ معنى ذلك أنه عنده تذلل وخضوع لهذا الغير، وأنه يظن أن فيه قدرة وتصرف. وقل مثل ذلك في النذر، فإن أكثر ما يتقرب به الإنسان إلى الله هو الذبح أو النذر، فصل لربك وانحر، يوفون بالنذر. فالجامع بين العبادات أنها العبادات التي يكون صرفها لغير الله كفرا، الجامع بينها ماذا؟ أنها فيها معنى التذلل والخضوع. فلو لم يكن في هذه العبادات نوع من الاحتمال، نوع من الاحتمال، فيكون صرفها لغير الله كفرا أكبر. معنى نوع من الاحتمال، لأن أهل السنة يفرقون بين الأنواع المحتملة، العبادات المحتملة والعبادات غير المحتملة. العبادات المحتملة فيها تفصيل كالدعاء، هل كل الدعاء كفر؟ هناك دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر، هناك دعاء غير الله فيما يقدر عليه ليس كفرا، أقول لك أنقذني وأنا أغرق في البحر مثلا، وقل مثل ذلك في الذبح، قد يذبح إكراما لشخص وقد يذبح تقربا، فهمت؟ فيكون كفرا. وقل مثل ذلك في السجود، قد يسجد تعظيما فيكون كفرا، وقد يسجد تحية فيكون كبيرا محرما. سجود التحية ليس كفرا عند جمهور أهل العلم خلافا للأحناف، وهكذا. فالأفعال المحتملة غير الأفعال المحضة، لأن العبادات عندنا نوعين مضى معنا هذا قبل ذلك، صحيح؟ عبادات محضة وعبادات غير محضة. العبادات غير المحضة هي التي يمكن أن تكون عبادة وغير عبادة، عبادات محضة كالصلاة والصيام لا تكون إلا عبادة، هذه صرفها لغير الله كفر مطلقا. أما الأفعال المحتملة عبادات غير المحضة فيها تفصيل، واضح؟ فإذا لو تأملت حد الشرك الأصغر، هو قال حده ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يصل إلى حد الشرك الأكبر. نعم، ففي الغالب هذا ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم، كالطعن في الأنساب، كالنياحة على الميت. نعم، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قتال المسلم سمى بعض الأفعال كفرا، ويكفر أصغر وشرك أصغر. ينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته. والنوع الأول ينقسم إلى قسمين، ما هو النوع الأول؟ الشرك الأول. لا، شرك يتعلق بذات المعبود، هذا القسم الأول. الشرك الذي يتعلق بذات المعبود ينقسم إلى قسمين: شرك التعطيل وشرك التمثيل. هذا التقسيم ابن القيم ذكره. نعم، شرك التعطيل وشرك تمثيل، هذا هو صح؟ نعم. شرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول هو ما لا شرك يتعلق بذات المعبود. الشرك الذي يتعلق بذات المعبود ينقسم إلى قسمين، وما القسمان؟ شرك تعطيل وشرك تمثيل. تمثيل. شرك التعطيل الذي هو يعني لماذا شرك التعطيل داخل تحت شرك يتعلق بذات المعبود؟ لأنه متعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى، وشرك التمثيل كذلك متعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى، ها كتشبيه صفة الخالق بصفة المخلوق أو تشبيه الخالق بالمخلوق، أن تقول الله كعيسى. طيب كما سيأتي. طيب شرك التعطيل وشرك التمثيل، فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا قسم داخل شرك التعطيل ثلاثة أقسام. تعطيل المخلوق من خالقه، ما معنى تعطيل المخلوق من خالقه؟ ما معنى هذا التعطيل؟ تعطيل من هذا؟ تعطيل الملاحدة الذين يقولون لا يوجد خالق أصلا. هو ما معنى التعطيل أصلا؟ ما معنى التعطيل في اللغة؟ تعطيل لا لا الإخلاء، التعطيل الإخلاء، يعني المخلوق ليس له خالق، هذا تعطيل الملاحدة، وهذا ليس موجودا إلا جحودا واستكبارا، صحيح؟ هذا تعطيل الملاحدة. تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، من هؤلاء؟ الأشاعرة كل المتكلمين على درجاتهم. تعطيل حق معاملتي، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، ما معنى تعطيل حق معاملتي؟ ما هذا؟ قدرية لا، تعطيل حق معاملتي أي تعطيل العبادة، يصرفون العبادة لغير الله، المعاملة وأنا مقصود بها العبادة، فهمت؟ يعني عدم عبادته، عدم عبادته، إذا تعطيل حق المعاملة ماذا؟ ترك عبادته. طيب القسم الثاني، القسم الثاني شرك التمثيل. ألم نقل إن النوع الأول الذي هو شرك يتعلق بذات المعبود ينقسم إلى تعطيل وتمثيل، وعرفنا أن التعطيل ثلاثة أقسام، كذلك شرك التمثيل يمكن أن نقسمه إلى قسمين، تشبيه الخالق بالمخلوق بالخالق كشرك النصارى وعبرة الأوثان، يقولون الله كعيسى أو عبرة الأوثان، أوثانهم يشبهونها بالله، شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معه. القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كان تقول يدنا يد الله كأيدينا وعين الله كأعيننا ونحو ذلك، وقد تقدمت الإشارة إليه. النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملة سبحانه، وهذا ينقسم إلى أقسام، شرك المعاملة قلنا وشرك ماذا؟ العبادة، صرف العبادة لغير الله، وهي أنواع. الأول شرك الدعوة، معنى الدعوة الدعاء، يعني يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الثاني شرك المحبة، كقوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الثالث شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يعني يطيعوا غير الله في التحليل والتحريم. شرك الإرادة والقصد، يعني يريد بعمله الدنيا فقط، نعم، من كان يريد الحياة الدنيا بعمله الصالح وزينتها نوفي إليهم، أي نعطيهم فيها كاملا أعمالهم، أي ثواب أعمالهم، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويفترق الشرك الأصغر عن الشرك الأكبر في أمور، منها أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه، لقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه، واضح؟ أنتم معي؟ منها أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. طب قول الشرك الأصغر وتحت المشيئة فيها خلاف؟ نعم. ما هو الخلاف؟ شيخ الإسلام يرى ماذا؟ أن الشرك الأصغر ليس تحت المشيئة، إذا لم يتم منه العبد لابد أن يعذب عليه ثم يدخل الجنة. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الشرك الأصغر فليحبط إلا العمل الذي قارنه. الشرك الأصغر يبطل ماذا؟ العبادة التي كان فيها، ليبطل كل الأعمال. من أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية، والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية. من أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار، وأما المشرك شركا أصغر فهو كغيره من الذنوب. نقف عند قول ما لم ينزل به سلطانا، أو نكمل هذا، ممكن نكمل هذا. قول ما لم ينزل به سلطانا أي برهانا وحجة، بل أنزل البرهان والحجة في تحريمه، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. والسلطان والبرهان والحجة والدليل ألفاظ مترادفة كلها معناها ماذا؟ دليل. وسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الملك، هلك عني سلطانية، ويأتي بمعنى التسلط، إنه ليس له سلطان، أي تسلط، حجة إجبار، أو الحجة أيضا قد يكون هنا بمعنى التسلط أو الحجة، الشيطان يعني ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. قال تعالى في آخر الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وأن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به. فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم، لأنه أصلها وأعظمها. طب هذا إشكال، هذا ما هو الإشكال؟ أعظمها، ما الإشكال في كلمة أعظمها؟ أن الآية ذكرت قبل هذا ماذا؟ الشرك. هل القول على الله بالعلم أعظم من الشرك؟ نعم. ابن القيم قال هذا، قال جنس القول على الله بالعلم أعظم من جنس الشرك. يعني لو سئلت هل هناك ما أعظم من الشرك؟ نعم، القول على الله بالعلم إذا اقترن بالشرك، لأنه ليس كل مشرك قال على الله بالعلم. يعني لو قال مثلا لو طاف بالقبر وعبد غير الله هذا مشرك، لكن لو قال الله أمرني بهذا هذا كفر أعظم. هذا يقول الله بالعلم، لكن ليس معنى مثلا أن الفتوى بالعلم أعظم من الشرك، لا، نحن قلنا جنس، جنس ليس أفراد، ليس كل فرد من أفراد القول على الله بالعلم أعظم من الشرك. هذا قد يفهمه بعض الناس من كلام ابن القيم، وهذا باطل. ابن القيم طبعا لا يقصده، ابن القيم طبعا لا يقصده، تمام. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال وأن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به. فختم هذه المحرمات بالقول على الله بالعلم، لأنه أصلها وأعظمها وأصل كل بدعة وحدث في الدين. ففي تحريم القول على الله بالعلم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره ووصفه بضد ما وصف به نفسه. الذي يصف الله بغير صفاته هو قال على الله بالعلم. إذن القول على الله بغير علم أنواع، منهم يكون أكبر من الشرك، منهم يكون دون الشرك. وفي هذه الآية، في هذه الآية رتب المحرمات أربع مرات. بدأ بأسهلها، قل إنما حرم ربي الفواحش، وهي الفواحش. ثم ثنى بما أشد تحريما، هو الإثم والظلم، لأنه في تعدي على الناس. ثم ثلث بما أعظم تحريما منهما، هو الشرك بالله. ثم ربع بما أعظم تحريما من ذلك كله، وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.